السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، نسحب جميعا الذاكرة إلى هذا الجيل الذي مكن الله لهم تمكينا عظيما راقيا ساميا، تمكنوا من رقاب البلاد والعباد، فعبدوا العباد لرب العباد في مدة وجيزة من عمر الزمن. ونقول الفرق بين الزمانين بون شاسع وفرق واسع، بين أن نتعامل مع ربنا بالريب وبالشك دون اليقين، وإن كان لسان المقال على اليقين ولكن لسان الحال والاعتقاد على الشك والريب. والله جل في علا لا يعامل هكذا. وهؤلاء القوم الذين مكن الله لهم تمكينا راقيا ساميا عملوا ربهم جل في علا باليقين، فإنهم ما كانت إلا حروف ينضم بعضها إلى بعض فيعتقدون بها اعتقادا راسخا في قلوبهم، فيؤدي ذلك ويلزم نتاجا فعالا يتعبدون بها لله جل في علاه ترجمة فعلية. لذلك فإن الله مكن لهم فكانوا في الدنيا ملوكا وأسيادا من غير سيادة، وقد قاموا بالوظيفة العظمى التي أرادها الله منهم، وهم يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وعبدوا العبادة لرب العباد. هؤلاء القوم فتحوا كسرى كنوز، كسرى وقيصر، تحقيقا لما صدقوه أولا لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الكدية وقال الله أكبر أعطيت الكنزين، كنز كسرى وقيصر، وأمنوا بذلك، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وهم يعلمون يقينا بقلوبهم قبل الجوارح وقبل العقول وقبل الأفهام أن الله إذا قال صدق، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وإذا وعد وفى وأوفى. فعملوا ربهم باليقين، فعاملهم الله جل في علا بيقينهم، فكان عند حسن ظنهم بل فوق ما أحسن ظن فيه بربهم جل في علا. بين الزمنين كان يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويربي قلوبهم على اليقين. أرأيتم عندما قال وهو في مجلس التحديث يربي الصحابة ويعلم الصحابة وينمي الإيمان في قلوبهم على حسن الاعتقاد في رب العباد، وهو يقول بقرة تكلمت، فنظر بعضهم إلى بعض يتعجبون، بقرة تتكلم، الأبقار لا تتكلم، عجموات لا يعرفون اللغات، فقال بل بقرة تكلمت، أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، هذا اليقين، ويربيهم على ذلك. وقال ركب الرجل بقرة فالتفتت إليه فقالت له لم أخلق لهذا. الشاهد أنه قال أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الجميع كانوا يذعنون له وكانوا يستيقنون فيه. لما بشر أبو بكر وبشر عمر بن الخطاب وبشر عثمان الجميع استبشروا خيرا ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم واستيقنوا فيها. عندما كان أبو موسى الأشعري بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند بئر أريس فقال يا رسول الله إن أبا بكر يستأذن، قال إذن له وبشره بالجنة، فأذن له وبشره بالجنة واستيقن أبو بكر من ذلك. ثم قال عمر يستأذن، قال إذن له وبشره بالجنة، فدخل عمر الخطاب وهو على يقين من ذلك، بل هو على يقين أكثر من هذا، عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمر بقصر منيف فتعجب من هذا القصر وفيه امرأة وضاءة تتوضأ جميلة جدا كالشمس، فقال فقال لمن هذا القصر؟ لي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك تواضعا لي. قالوا لا، هذا لرجل من أمتك يدعى عمر بن الخطاب. فدخل وبشر عمر وقال ولولا ما أعلمه من غيرتك لدخلت. فبكى عمر بن الخطاب، بكى يقينا، علم أن المسألة له وأن هذا القصر هو له يقينا، يستيقنون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما بالنا تأتينا الآيات ويأتينا الأحاديث ثم تأتينا القوارع صباح مساء ليل نهار وكأننا لا نعلم شيئا عما رسم في كتاب ربنا جل في علاه، سواء كانت البشارة أو كانت النظارة، لأننا ما نتعامل مع ربنا باليقين. هذا الفرق بين الزمنين. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية انظر إلى اليقين في ربه، هو رسول الله ويأتيه من الله جل في علاه الوحي، هو يعمل به. فهو جالس وعمر الخطاب يجلس، يأتي سهيل بن عمرو والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قد سهل الله لكم أمركم، لأن كان الأخذ والرد كبير جدا في مسألة صلح الحديبية، بدأ بعروة بن مسعود أو نعيم بن مسعود ثم انتهى إلى سهيل بن عمرو. دخل سهيل فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفأر، هذا باب اعتقاد آخر، فقال لهم سهل الله لكم أمركم. فدخل سهيل بن عمرو ثم اشترط شروطا على النبي، هي شروط مجحفة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مهما أتوني بخطة رشد قبلتها منهم، يريد عصمة الدماء، يريد الهداية لهؤلاء وللآخرين، هو بعث رحمة للآخرين، وهو يعلم يقينا أن ما أنبأه الله به وأن ما أوحى الله إليه وما بشره به لابد أن يكون. وهذا سيتجلى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب عندما جاء يعاود النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا جندل جاء مسلسلا فقال يا رسول الله، هم اشترط سهيل اشترط شروطا، من جاءكم منا أعيدوه إلينا ومن جاءنا منكم لا نعيده، شروط مجحفة. فجاء أبو جندل مسلسلا فقال يا رسول الله أتعيدوني للقوم يفتنونني في ديني، ويبكي وعمر يتعجب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استثني هذا، اجعل أبا جندل ليس داخل في هذا الباب، وأبو جندل هو ابن سهيل بن عمرو. فقال له لا، هذا أول ما نشترط عليه، شدة وحدة. والنبي طأطأ رأسه وقبل، وعمر يمشي ما يقبل ويأخذ السيف يهزه إلى أبي جندل ويقول له اقتله إنما هو كلب. هو يقول بذلك على أساس أنه كان كافرا، أما سهيل بن عمرو رضي الله عنه أرضاه فإنه قد تربع مكانة ليست بعدها مكان، كان خطيب قريش وكان رجلا حكيما راقيا ساميا فذا ذكيا، تأخر وهذا عليه عيب، لكنه بعدما أسلم تقدم سريعا وبين العدة. لما استأذن عمر بن الخطاب فلم يأذن له، وجاء بلال فأذن له سريعا، ودخل أبو سفيان، مكة كلها أبو سفيان، يقول لسهيل هذا العبد يدخل ونحن نتأخر عند بوابة عمر بن الخطاب. قال له يا أبا سفيان أسرع بلال إلى ربه فأسرع الله به جزاء وفاقا وأجرا طباقا، كان رجل ذكيا فطنا لبيبا، لذلك وقف موقف أبي بكر عند موت رسول الله، اهتزت مكة بأسرها لما علموا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقام سهيل قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، يقين في الله، المسألة أنه وصيت ومحبتهم له كانت لأنه رسول الله. فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. جاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له هذا أول الشروط، فطأطأ رأسه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل. فقام عمر مغتاظا اشتاط أيضا ما استطاع القبول، فذهب إلى النبي فقال يا رسول الله ألست على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيئة في ديننا؟ سكت النبي. قال ألم تعدني أنني سآتي البيت وسأطوف؟ انظر هنا الوحي وكيف يقين النبي، أنا أستشهد بهذه القصة على يقين النبي، النبي يأتي الوحي وهو يرى من الأسباب المادية أمامه، هو يصد عن البيت، وهم يأتون الآن بعلو يفرضون شروطا على رسول الله، ولكن رسول الله يعلم أن الله حكيم عليم، يضع الشيء في موضعه، قد فعل ذلك يوم بدر كما سيأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب، قال هل قلت لك تأتي العام وتطوف البيت؟ قال لا. قال فأنا قلت لك تأتي وتطوف؟ قال نعم. قال ستأتي وستطوف. ثم قال له وإني رسول الله ولن يخذلني الله، يقين فيما يأتيه من الوحي. لذلك أنزل الله البشارة لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، إلى آخر الآيات، فكانت البشارة حقا وجعلها الله نصرا مؤزرا مبينا. لذلك عمر الخطاب عاتب نفسه وعاود ورجع فقال، قال قولا عظيما، قال اتهم الرأي مع الأثار، لقد رأيتني في صلح حديبية، ثم قال فعلت لذلك أفعي من توبة وأوبة وسرعة فيئة وصدقة وصيام، من أجل أنه فقط عاود رسول الله، وإن المعاودة كان فيها الفائدة. وكانت أهم الفوائد أن النبي شرح لنا اليقين ترجمة فعلية، أنه يستيقن في ربه. لذلك لابد من كل مؤمن الآن إذا رفع يديه أن يستيقن أن الله لن يرده خائبا، إن رفع يديه سيفوز بالإجابة. وإذا أراد الله لك العطاء أوزع في قلبك برفع اليد للدعاء، هكذا. ولذلك عمر يتعلم الدرس ويقول إني لا أحمل هم الإجابة، أنا على يقين. لما؟ لأن الكلمات المضمومة إلى بعضها أصدقها في ربي أنه قال في محكم الآيات وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه تربية عملية من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجيل الفريد على اليقين في ربهم الحق المبين سبحانه جل في علاه. لذلك نقول بأن هذا الزمان يحتاج أشد ما يحتاج إلى ما كان عليه هؤلاء الأولون من اليقين في ربهم جل في علاه. هي أحرف مضمومة إلى بعضها البعض يصدقها المرء في ربه جل في علاه فيجدها أمامه عيانا. إن النبي قال للرجل أصدق الله يصدق، ما زاد ما زاد ما زاد ما زاد. ولأنك لو كنت قد أحسنت التعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فإنك تترجم ذلك بكل آية تقرأها وأنت تتعبد بها لله جل في علاه ترتقي بها للمعالي. سيمكن الله سيمكن الله. وإن نعلم يقينا أن راية الإسلام خفاقة عالية، نعم، وفي آخر الزمان سيعلو القوم، سيعلو القوم. من أهل الإسلام؟ الطائفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافها. وإن سألت عن الأوصاف أو كشفت الستار عن هذه الأوصاف لا تحيد عن قول النبي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو من كان على ما أنا عليه وأصحابي فقط. فتعلو كما على هؤلاء، لأنه قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. انظر إلى تربية النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلنا في يقين الصحابة في ربهم في التعامل مع الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر عندما خرج للعير والله تعالى يبين له أنتم تريدون غير ذات الشوك، والله ما يريد إلا الشوك، يريد أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. انتهى يوم التقى الصفان يوم الفرقان، فإن الله جل في علاه قد جعل البيان، أتم البيان بالفرقان بين أهل الإيمان وبين أهل الكفران والعصيان. أرادها الله قتالا وأرادها الله غزوة مباركة ليقضي الله كما قال الله في كتابه ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هو قال ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة حانت وأنه لابد من القتال والتقى الصفان قام يدعو ربه جل في علاه. هذه مسألة عظيمة جدا، بعض الأغرار الأغمار فهمها فهما مغلوطا وسأبينه الآن، لأن هؤلاء لهم شيء من البدعة والضلالة ينحرفون بها عن العقيدة الصحيحة وأيضا عن النهج القويم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الآن أن المسألة ليس فيها ثمة شيء، ليس العير غير مطلوبة، العير غير مقصودة، والذي أراده الله جل في علاه وقضاه لابد أن يكون، لابد ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فعلم أنه لابد من تجهيز الجيش القلة القليلة 300 رجل عدة وعتاد، لا عدة ولا عتاد. الأسباب المادية تقول يقينا بأنهم لابد أن تعلو كلمة هؤلاء أهل الكفر على هؤلاء بالأسباب المادية، لكننا لا نتعامل مع القوم بالأسباب المادية. المسألة يقين في الله جل في علاه، وإن كانت الإمكانات ضعيفة وإن كان الظاهر على أهل الإسلام الضعف، لكن مكمن قوة أهل الإيمان هنا، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. عندما يعلم ما في القلب من يقين وصدق وإخلاص يعطيه على ما في القلب. لذلك كل إنسان في هذه الدنيا يأخذ على ما في قلبه لا على ما في ظاهره، فربنا ينظر إلى بواطن الأمور، حكيم عليم، علم أنهم محل قابل للسيادة والقيادة والريادة فاصطفاهم لذلك. فوقف النبي وقام يدعو الله جل في علاه حتى سقط الرداء وهو يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم وعدك الذي وعدت. هذا يقين، هذا تمام يقين وسأبينه. ولذلك قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. أبو بكر على يقين الراسخ، فوقف أبو بكر ينظر النبي متعجبا وقال: هون على نفسك يا رسول الله، والذي نفسي بيده، إن الله سينجز لك ما وعدك، يعني سينصرك. هذا يقين تام عند أبي بكر. قام المغفلون الأغرار الأغمار فقالوا: يوم بيوم الغار. ما معنى ذلك؟ كأنهم قالوا بأن يقين أبي بكر لما اهتز بعض الهزات والزلزلة والرجفة قال: يا رسول الله في الغار، لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. وارتجف قلبه واهتزت أركانه وهو يخشى على رسول الله، لا يخشى على نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يقين تام عند النبي أسبغ ذلك على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأنزل الله سكينته عليه وعلى أبي بكر، وكان النصر المؤزم كما تعلمون، وذهب إلى المدينة وأسس الدولة الإسلامية. هذه بشارة الله للنبي وهو يصدق في كلام ربه جل في علاه حين قال لابنته: لا بأس على أبيك بعد اليوم، لا بأس على أبيك بعد اليوم، والذي نفسي بيده لن يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وقد كان، قد كان صار مسير الشمس في الأقطار ودخل ما دخله الليل والنهار، ما ترك شيء إلا ودخله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا. طيب هنا هل أبو بكر لما اهتز في الغار يقول يوم يوم الغار؟ هو كان يقينه الراسخ في يوم الدعاء فقال له: هون على نفسك سينجز الله لك ما وعدك. فهذا قول الأغمار الأغرار الذين لا يعقلون ويهرفون بما لا يعرفون. بل في الحالتين كان يقين النبي صلى الله عليه وسلم أتم من يقين أبي بكر في الحالتين. أما في الحالة الأولى فظاهرة فلا نحتاج إلى شرحها، حالة الغار كانت ظاهرة فلا نحتاج إلى شرحها، وحالة الدعاء يوم بدر كان يقين النبي أتم من يقين أبي بكر. والسؤال الذي يطرح الآن: كيف والنبي يناشد ويقول: وعدك الذي وعدت أنجز لي ما وعدت؟ قلت هذه تأتي لدقة النظر ومن حباه الله جل في علاه الغوص للفهم. عينان جميلتان، عين قدر وعين شر، ولا يتكامل الإيمان عند العبد ولا يكون عبدا كاملا عند ربي جل في علاه قد أدى ما قد طلب منه إلا أن يجمع بين العينين، عين الشرع وعين القدر. أبو بكر ركن إلى عين القدر وهو يعلم يقينا بأن الله قد بشر النبي، إذن النصر مؤزر، وإذن ما دام الله قد وعد سيفي، إن الله إذا وعد أوفى ووفى سبحانه جل في علاه، ومن أوفى بعهده من الله جل في علاه. فإذن يعني ليس أحد أوفى بعهده ووعده من الله جل في علاه. إذن أبو بكر ركن إلى عين القدر، لكن انظر إلى الكمال، الكمال لابد من انضمام عين الشرع مع عين القدر. كحسن الظن بالله جل في علاه أن يكون قمة التوكل ميل القلب ميلا كلية أو ميل القلب بجمعيته لله جل في علاه مع عين الشرع بالأخذ بالسبب. فالنبي جمع بين العينين، لذلك كان التكامل في اليقين عند النبي لا عند أبي بكر. فالنبي يعلم يقينا بأن الله وعده النصر لكم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وعدتك والله جل في علاه سيفي، وهو يعلم. فقام يأخذ بالسبب مع يقين القلب، فتكامل الأمر عنده في البابين: الأخذ بالأسباب مع تمام اليقين وجمعية القلب تميل للرب جل في علاه. فاستيقن بأن الله ناصر، ثم قام يقول: وبالسبب أخذ تعبدا. فقام يرفع يديه ويعلم أن الدعاء من تمام العبادة الدعاء، وفي الدعاء فتوحات، أن يظهر العبد فقره لله جل في علاه، ثم يعتقد بعد ذلك بلسان الحال غنى الله عنه سبحانه جل في علاه مع قوته وقدرته وغناه وربوبيته، وأنه ما من شيء إلا بيد الله جل في علاه، والفقر وصف لي ذاتي والغنى وصف لك ذاتي، ويقول بذلك بلسان حالي. فهنا يتعبد لله جل في علاه وتتجلى العبودية هنا، حتى يتعلم الذين يأخذون الشرع تأسيا من رسول الله بأنه لابد من جمعية القلب بالميل للرب مع الأخذ بالأسباب عين القدر تنضم إلى عين الشرع فيتكامل أو تتكامل العبادة عند العبد. فأيهما سبق الآن، أبو بكر أم النبي؟ مغفل أصابته الغفلة الشديدة من قال يوم بيوم الغار، وأصحاب الطرق هم الذين قالوا ذلك، الذين يقولون بأن الخضر كان أكمل حالا من موسى عليه السلام عندما طلب موسى أن يتبع الخضر. أين هؤلاء من ذاك؟ لا يعقلون هذا الباب، لا يعقلون هذا الباب. لذلك قلنا بأن يقين النبي كان أتم ما يكون، وكان أتم من يقين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أرأيتم يربيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا اليقين. لذلك جاء النبي بعدما رفع يديه وسقط الرداء وقال له خشية عليه أبو بكر عفوا، قال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: رويدك، هون عليك يا رسول الله، والذي نفسي بيدي، إن الله سينجز لك ما وعدك. قام النبي بعدما أدى العبادتين وجمع بين العينين الجميلتين، عين القدر وعين الشرع، قال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه. فالنصر النصر، وقد كان، وذهب إلى قليب بدر يقول لهم: إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ من تمام اليقين، ويعلم أنهم يسمعونهم. هذه تنقلني إلى الترجمة الفعلية، الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأحفظهم وأفضلهم وأرقاهم وأسماهم منزلة وقدرا، أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. أما رأيت يقين أبي بكر رضي الله عنه وارضاه؟ سمع من النبي قول الله جل في علاه ربنا العلي بأنه قال: ألف لام ميم غلبت الروم، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. حفظها من النبي واستيقن فيها. لما؟ لأن هذه الحروف، هذه الكلمات تكلم بها ربنا الرحمن، ثم أنزلها عن طريق الوحي، نزل بها جبريل، فكانت في القرآن بيان. قال: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فقام أبو بكر مستيقنا في هذه الكلمات، ويأتي إلى قريش يراهنهم. المقامرة حرام والرهان حرام. علماءنا يقولون هي حرام، المقامرة تحرم، لأن النبي قال: من قال لأخيه تعالى لأقامرك فليتصدق، حرام. إلا في حالة واحدة، إن كانت الكفة غالبة على يقين منها، وهذا الذي حدث مع أبي بكر. راهن قريشا على أن الروم ستغلب الفرس، كانت الغلبة للفرس، وكان النبي يحب يميل إلى غلبة الروم. لما؟ لأن الروم كانوا أقرب أهل الكتاب. فقام أبو بكر وراهن القوم على غلبة الروم، فقاموا إليه يقولون له: بما تتكلم؟ وهل هذا كلام صاحبك؟ ولما نراك قوي الكلام أو قوي الأمر في هذا الباب؟ قال لهم: إن الروم سيغلبون، إن الروم سيغلبون. فلما قال لهم إن الروم سيغلبون وباليقين الشديد عنده قالوا بذلك، تعجبوا، قالوا: هذا كلام صاحبك؟ هل هذا هو كلام صاحبك؟ فقال: لا، بل هو كلام ربي. ثم تلا عليهم قول الله جل وعلا: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يقينا تاما. فكان كما تنبأ أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، هو ما تنبأه أبو بكر وقاله على غرار ما سمع الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا كلام ربي، يعني أنا أصدق يقينا وأن الروم سيغلبون، وقد غلب الروم، وراهنهم على ذلك. أجلى من ذلك تطبيقا لأبي بكر في يقينه في ربه جل في علاه، أنه لما جاءه أبو جهل، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي قد من الله عليه بالإسراء والمعراج، فأسري به إلى بيت المقدس، وأحيى الله الأنبياء فصفهم صفا وصلى بهم، وعرج به إلى السماء، إلى السماء السبعة، سمع صريف الأقلام، وهو كان بينه وبين ربه جل في علاه مسألة أنه فرض عليه 50 صلاة إلى ما تعلمون من مسألة المعراج. لكن جاء النبي في اليوم التالي وجلس، وجلس إليه بعض أهل قريش، بعض أهله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كنت البارحة ببيت المقدس. أبو جهل يسمع ويتعجب، قال: ماذا تقول؟ قال: كنت البارحة ببيت المقدس. طعمات المقدس يضربون الفيافي والخفار، فهم يضربون أكباد الإبل شهرا كاملا للذهاب إليه. فلما جلس أبو جهل يسمع كتم الأمر عنده، ما أنكر، قال: أنا لو أنكرت أنه سيتراجع. كتمه وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال: اليوم أجد، يعني أجد محلا أستطيع فيه أن أجعل أبا بكر أن يكذبه، لأنه على طول الخط إذا قيل له صدقه صدقه. فقال له: أما علمت ما قال صاحبك؟ قال: ما قال لي صاحبي؟ قال: قال صاحبك إنه البارحة كان ببيت المقدس. قال: هو قال؟ قال: نعم قال. انظروا إلى اليقين التام. قال: إن قال فقد صدق، فبهت الذي كفر. قال: إن قال فقد صدق. وشوف قياس، شوف هنا الفتنة والذكاء، قياس الأولى. قال: إن قال فقد صدق، إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه أنه يأتيه الخبر من السماء، إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، إني أصدقه بأنه يأتيه الخبر من السماء. وجلس النبي عندما قال له: صف لنا، بين لنا بيت المقدس، فجلاه الله له، يعني غاب عنه بعض نواحي بيت المقدس، فجلاه الله له، وبات يصف لهم كل قطعة من بيت المقدس، لكنهم لم يؤمنوا. ختم الله على قلوبهم جحودا وكبرا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن على النقيض، انظر إلى ارتقاء أبي بكر رضي الله عنه وارضاه المنازل العلى بسبب ما وقر في قلبه، شدة اليقين. قال: إن قال صدق. وهذا الذي حدا بأبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وهو يقول: سأنفذ جيش أسامة ولو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة، تطبيقا للسنة ويقينا فيما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمة لن تبور، وأن هذه الأمة لن تهلك، وأنها تتمكن. وهذه البشارة لآخر الزمان، مع أنهم لا يتعاملون باليقين، لكن هذه البشارة لطائفة، هذه الطائفة التي بشرها النبي لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. هؤلاء الذين بشرهم النبي، بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة والتمكين إلى يوم الدين، إلى يوم الدين، بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبة للغرباء، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هذا اليقين في أبي بكر ظهر وتجلى عندما كان على فراش الموت. أتوه والرجل يعلم بالقرائن، له شيء القلب، كلما كان القلب أنقى كلما كان صاحبه أيقن وأرقى. فقالوا له لأبي بكر: نأتيك بالطبيب. قال: لا، الطبيب قد أتاني، قد جاءني الطبيب، قد رآني. قالوا: نأتيك بالطبيب يا أبا بكر. قال: لا، الطبيب قد رآني. قالوا: رآك وماذا قال لك؟ قال: الطبيب قد رآني وقال لي إني فعال لما أريد. خلاص، اليقين في الله جل وعلا، انتهى الأمر، ما قضاه الله لابد أن يكون. هكذا كان أبو بكر، تربى على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وأشباه أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، والذين ترسموا خطى النبي صلى الله عليه وسلم، تعاملوا مع ربهم باليقين، فكان الله عند يقينهم هذا، وفى وأوفى وصدقهم في القول والحديث والأمر والخبر وأيضا في الوعد. بنت الصديق، إن كان الأمر في التمثيل على الصديق فبنت الصديق، وما أدراكم ما بنت الصديق؟ هي بنت أبيها حقا، هذه الصديقة التي كان يتفاخر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هي الصديقة بنت الصديق، يقول هي ابنة أبي بكر. عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي حبيبة النبي في الدنيا والآخرة، هو كان يقول للنبي لها: إني رزقت حبك. راها جبريل أتاه في سارقة من حرير فيها عائشة، فيقول النبي: إن كان من الله سيمضي، لابد أن يمضي، ورؤيا الأنبياء حق. حدث أمر مزلزل، كان مزلزلا لجميع المدينة، وكان أعظم من تزلزل به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي شهرا كاملا، وهو يسأل علي، يسأل عليا، ويسأل زيد بن حارثة، يسأل زينب بنت جحش رضي الله عنها يسأل الجارية ويقول من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهله. حادثة الإفك مروعة، والله له حكم وشؤون في عباده. والصديقة لها كرامات بيانها الله جل وعلا ليبين مكانتها حقا رب الأرض والسماوات، لها مكانة عند رسولنا صلى الله عليه وسلم في قلبه، وهي لها الحظوة عند ربها جل في علا. جاءت الحادثة ليغربل الله الناس ويظهر في المواقف النبيلة، يظهر الدعي الكاذب الأفاك ويظهر الصادق المستيقن في ربه جل في علا وفي موعوده سبحانه جل في علا. القصة طويلة ولست بصددها، أنا بصدد فقط أبين الشاهد في يقين عائشة رضي الله عنها وأرضاه. هؤلاء القوم تربوا على مائدة النبي، لذلك تمكنهم الله من رقاب العباد والبلاد، مكنهم ربنا جل في علا فعبدوا العباد رب العباد. أما نحن، أنا دائما أقول لابد من المقارنة بين الزمنين لنعلم ما نحن فيه من تأخر وما هم فيه من تقدم. انظر إلى امرأة كيف بلغ يقينها في ربها جل في علا، فمدحها الله بقرآن يتلى إلى يوم الدين، إلى يوم الدين لا ينقطع، حتى تأتي الساعة على قوم لا يقولون الله الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة بعدما كانت في غفلة، وهذه رحمة بها، ثم لما مشت مع أم مصطح وهي تعثرت فقالت تعس مصطح، قالت لها كيف تتكلمي بهذا الكلام عن رجل من بدري، وهذا نعمة ما فعلت عائشة، تذب عن عرض بدري وإن وقع فيها. انظر إلى النبل ورفعة الخلق. فلما علمت اكتئبت وأصابها الهم والغم، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هي تصف وتقول والذي كان يؤرقني أنني ما كنت أرى الود الذي كنت ألمسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يدخل ينظر إلى ناحية البيت ويقول كيف تيكم، كيف هذه المرأة، كيف تيكم فقط. وهي التي كانت تقول كيف حبك لي، وإن كان الحديث ضعيف نستأنس به، لكن قالت الذي كان يؤرقني أنني لم أجد الود الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل ذات مرة ثم جلس أمامها نبل الخلق من رسول الله يعلمنا كيف أن نكون نبلاء. دخل عليها بعدما حمد الله وأثنى عليه خيرا، قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله فسيغفر لك، وإن كنت بريئة فإن الله سيبرئك. شوف هذا يقين النبي في الله، وعائشة بادلته بنفس اليقين، فنظرت فقالت يا أبتي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يطأطئ رأسه ويقول يا بنيتي ماذا أقول؟ فقالت يا أمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا بنيتي ماذا أقول؟ حسد الضرائر أو شيء من ذلك. فسكتت فنظرت إليه ونظرت إليهم جميعا ثم قالت لو قلت فعلت لا أعجبكم ذلك، لا، أو وافق ما في صدوركم ما أنتم عليه، ولو قلت لم أفعل ما صادف موافقة عندكم أو كلمة قريبة من ذلك. لكنها قالت، وهنا الشاهد الذي نريده، امرأة استيقنت في ربها، فكيف كافأها الله بهذا اليقين؟ مدحها بثناء حسن عطر في بقرآن يتلى إلى يوم الدين. فقالت ولا أجد لي ولكم مثلا إلا ما قال أبو يوسف. قالت وذهلت من الهم الشديد، ذهلت عن اسم يعقوب، ذهلت نسيت. قالت وما أجد لي مثلا لي ولكم مثلا إلا ما قال أبو يوسف لإخوة يوسف، فصبر جميل، فصبر جميل، ما في تسخط، قدر الله نزل. فرضيت واستيقنت وعلمت أن الله لا يبتلي ليهلك، لكن يبتلي ليرفع سبحانه جل في علاه. اللهم ارفع البلاء عن كل مبتلي وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارفع البلاء وارفع الغم عن الأمة. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين. اللهم بحق لا إله إلا الله فك أسر المأسورين وفرج كرب المكروبين ومكن لهذا الدين وأنت أرحم الراحمين. فقالت بيقين راسخ، قالت ليس لي ولكم مثلا إلا ما قال أبو يوسف ليوسف. قال فصبر جميل، لا تسخط، فصبر جميل، صبر مبطن بالرضا، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فأنزل الله جل في علاه من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى على براءة هذه المرأة التي استيقنت في ربها. لكن السؤال أين اليقين؟ اليقين فيما قالت، فصبر جميل، والله المستعان، أعلم أن الله سيبرئني، والله المستعان على ما تصفون. شوف هي قالت وكان وإن نفسي وإن شأني في نفسي لهو أحقر من أن ينزل الله فيها قرآن يتلى إلى يوم الدين. إني كنت أظن، شوف أظن يعني أستيقن، أظن أن الله سيري محمدا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى امرأة ضعيفة مسكينة تستيقن في ربها، كيف عاملها الله جل في علاه. اللهم إنا فقراء إليك، اللهم إنا فقراء إليك، اللهم استجب دعاءنا، اللهم اجعل استقامة قلوبنا إلى يوم مماتنا، واختم لنا بالصالحات وأنت أرحم الراحمين. فهذه المرأة الضعيفة هي تقول بذلك يقينا في الله جل في علاه، وإن نفسي وإن شأني في نفسي لأحقر من أن ينزل الله فيها قرآن يتلى. قلت بأن الله سيري رسولنا صلى الله عليه وسلم رؤيا فيعلم براءتي. ما هي إلا غفوة أصابت النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، فنزل الوحي، فجاء جبريل يتلو عليه القرآن المبين، أولئك مبرؤون مما يقولون. فنزلت براءة هذه المرأة التي استيقنت في ربها فعملها الله باليقين. هكذا كانوا، أين نحن منهم؟ هكذا كانوا، أين نحن منهم؟ لو تأخر عنا الرزق ساعة لشككنا فيما وعدنا الله بالرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لو تأخر عنا تفريج الكرب ساعة لقنطنا من رحمة الله جل في علاه. الحديث ظاهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربكم، وفي رواية يعجب ربكم من قنوط عباده مع قرب غيره سبحانه جل في علاه. ختاما أقول على هذه الصفة الجليلة، صفة اليقين التي كانوا عليها هؤلاء الأخيار الأبرار، وأنا ما أقول ذلك للتسلي ولا لمصمصة الشفاه ولا لوعظ للبكاء في لحظة وينتهي الأمر، بل للتأسي، ولأن هذا الزمان لن يصلح إلا بما كان عليه هؤلاء في هذا الزمان. لابد من الاعتقاد يوازي الاعتقاد، وترجمة الاعتقاد فعليا تعبدا لله جل في علاه كما ترجموه. علي بن أبي طالب كان يقول إني أرى الجنة والنار بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زاغ البصر وما طغى. ولذلك بعض الصحابة الكرام، عامر بن عبد القيس رضي الله عنه وأرضاه قال كلاما يكتب بماء العين بالذهب، قال لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، أنا استيقنت من كلام النبي، انتهى، ما أوحي إليه أنا على يقين منه. قال لو كشف الغطاء، غطاء الغيب، لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. لذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه روي عنه أنه قال يعني لو رأيت الجنة والنار ما ازددت يقينا، لأني رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب هو الذي استيقن في كلام النبي بأنه بشره بأن هذه الفئة التي كانت على الحق في المخالفة التي حدثت بين معاوية وبين علي بن أبي طالب أنه ستنبت نبتة سوء، هي الخوارج أضل خلق الله. قال يقاتلهم يجابهم أولى الطائفتين بالحق، وهو علي، وضرب علامة لذلك بذو السدية. لما قاتلهم في النهروان أخذ يبحث عنه بنفس ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، بوصف النبي، وهو على يقين، هو على يقين. لذلك لما استخرجه أقامه ثم خر ساجدا لله جل في علاه، ويعلم بيقين بأن النبي لما قال ذلك سيكون. هو الذي قال له أتعلم من أشقاها؟ قال الذي عقر الناقة، قال والذي يضرب هذه فتختلط به هذه اللحية، يعني أنت تضرب على رأسك والدماء تسيل على لحياتك وتموت، تقتل. فكان لما اشتد الأمر يبكي في صلاة الفجر وهو يمشي ويقول أين أشقاها، أين الذي يضرب هذه وتختلط به بدمائه هذه، يقينا فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا الصحابة الكرام. لذلك أعود بكم على ما ابتدأت لتستيقنوا فيما قال، وأستيقن معكم بشارة لهذه الأمة إن عادت كما عاد هؤلاء واستيقنت كما استيقن هؤلاء، البشارة الخاتمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. كانوا حفنة طائفة صغيرة مكن الله لهم لما استيقنوا في ربهم، إن الإسلام بدأ غريبا، وهذه الطائفة ستكون في آخر الزمان، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. أيضا قال وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا اليقين فيك يا رب العالمين، اللهم أمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.